بين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجنب الرسول جد ربنا بالقبول أحسن ختام إذا دنا الانصرام.